استعارة ولا تملك؟ الاستعارة لا، الاستعارة جائزة ما في أشكال، لكن أخذها أصورها مثلا كذا إيه؟ أو أقرأها وردها. الله أن التصوير من جنس الاستعارة، أخذ أقرأها وردها هذا استعارة، لكن سؤالها تملك يعني هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فما زال المسلمون يستعارون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا. لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعددة وأنا ما عندي مسلوك إذ في شيء مولي فأشتري، اشتر. نعم اشتر منه، اشتر منه. إن قال ما أبيع جاء عرنية عرنية يعني إعارة، إيه الإعارة ما في أشياء، بس يعني ما نضخم يوم ولا يومين، يعني صفر ضخم يحتاج إني خلي مرجع عندي يستفيد منه وكذا. ما ماشي، لكن ما. النبي ما قال يا شيخ استعن بالله وحصل ما ينفعك، إيش أقول؟ نعم، ومما ينفعك أن لا تسأل الناس شيئا، لكن ما ينفعني ما في هذا. حتى السارق يقول والله أنا أبي أسرق ينفع. شيخ نعم عبد الحميد، ايش في ناس من المسلمين يتجنسون جنسي امريكي؟ لا لا ما يجوز، يعني اتخاذ جنسيه كافره حرام، لان مقتضى هذه الجنسيه ايش؟ ان توالي من يوالون وتعادي من يعادون، وان تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين، هذا حرام ما يجوز ابدا. لا لا، معنى ذلك انه يكون رجل عالم اولاده جهال، على المعنى الأول هو كان ميز، ما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون ما ترد الظاهر، ما ترد الظاهر. نعم شيخ، في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، تولج تولج، أي نعم تولج النهار. المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني مصلحة النبات والثمر، أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس. إحنا ما قلنا هذا الفائدة، ذكرنا يا محمد. إذا إيش؟ إذا استنصر الكفار من حيث العتاد، نعم الأسلحة، نعم على الكفار يجوز الاستنصار في الصخرة الدبل، إذا الكفار استنصروا بني أن نعرف أن الإسلام ليس حيث نقول بس سنة وشيعة، إذا استنصروا بني أن نعرف من العتاد على شيعة يجوز، وهذه تحتاج إلى نظر. إذا كان الشيعة في على وجه يكفرون به لا يجوز، إذا كانوا على وجه لا يكفر ما يجوز، لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر. بسم الله الشيطان الرجيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أظن أخذنا الفوائد أمس، فائدة تولج الليل في النهار. طيب، قال الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي، من المراد بالولاية هنا؟ المراد